50 جنيه يجيبوا كم جزمة؟ ها؟ يجيبوا رباط. ها؟ يجيبوا رباط. تمام كده؟ يعني أنا لو 10 طلعوا زكاة الفطر الواحد هيجيب الراجل بالخمسين جنيه يجيب. وهو عنده طلب أولاد لا يعرف يجيب جزم ولا يعرف يجيب شربات ولا يعرف يجيب هدوم ولا يعرف يجيب حاجة خالص. تمام؟ إنما اللي يجيب الكلام ده زكاة المال. زكاة المال راجل عنده مئين ألوف ولا راجل عنده ألوف ولا راجل عنده مئات والكلام ده فيما طلع زكاة المال بتاعته مثلا 500 جنيه 600 جنيه وتعالى لو ادى 500 جنيه لواحد ممكن يجيب يكسي ولاد في 500 جنيه. فزكاة الفطر لا تغني أحدا. مقصود من زكاة الفطر أن أخاك الذي يعمل يعني بساعده وكده يعيد معك. أنا بس بديله عيدية عشان ياكل ويشرب في اليوم ده فقط وده يوم يستأنف الشغل. كما قلت كانوا زمان عمال أنفسهم وكثير جدا من الناس عمال أنفسهم الآن يشتغل على دراعه. فأنا بدل ما يروح يشتغل يوم العيد وما يعيش في الصلاة عشان قدر يجيب قوت ولاده في اليوم ده هو أنا بقول له اليوم ده على حسابي أنا إحنا كمسلمين وانت عيد معانا وافرح معانا وخد الهرشين دول كله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، تكلمت سابقا عن زكاة الفطر وأنه لا يجوز إخراجها نقودا، وأجبت عما يقوله الذين قالوا بجواز إخراجها نقودا، لكن المقطع كان ساعتين إلا ربع تقريبا، وبعض المتابعين طلب مني أن أختصره، فهذا اختصار له. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، كما في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنها طعمة للمسكين، والحديث صحيح، طعمة للمسكين ليس مالا للمسكين، ليس لباسا، ليس ثمن تأجير منزل، ليس ثمن ركوب حافلة أو ما شابه ذلك، طعمة للمسكين. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا يعني 4 حفنات من طعام. وأؤكد أن الصاع 4 حفنات، وزن 4 حفنات يختلف باختلاف المادة. فزكاة الفطر هي طعام حصرا. هذا هو دين الله الذي بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عمل به جميع الصحابة. لم يرد عن أي صحابي أنه أخرج زكاة الفطر نقودا. المشكلة أين؟ أن كثيرا من المتكلمين اليوم يقنعون الناس بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا، وللأسف يقنعونهم بأن شرع الله لم يحقق مصلحة الفقراء، فاحتاج شرع الله إلى أن يعدل بعض الناس عليه ليحقق المصلحة. فلما انتفض بوجههم أهل العلم وقالوا لهم أن الله سبحانه وتعالى قال لا معقب لحكمه، فكيف تعقبون؟ وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكيف تقولون أنه ليس فيها عدل؟ وكيف تقولون أنها لم تتم؟ وقال الله سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فأنتم تتقدمون بين يدي الله ورسوله وتقدمون كلامكم وآراءكم، وأن كلامهم هذا تنقص لشريعة الله سبحانه وتعالى، أن يقولوا أن ليس فيها مصلحة، لا تحقق المصلحة وتحتاج إلى تعديل. بل هذا الكلام فيه مشكلة بالإيمان، فعندما أحسوا بعظم هذا القول تراجع بعضهم وقال لا، نحن لا نقول أن شرع الله ناقص، وواقع الأمر أنه ليس لهم حجة إلا أنهم قالوا أن المال إخراجه أحسن للفقير مما شرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شرع إخراج الطعام وهم يقولون أن المال أفضل. الله سبحانه وتعالى قد يكون يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعرف أن المال أفضل فشرع المفضول وترك الفاضل. يقولونها، يقولون أن إخراج المال أفضل من إخراج الطعام، والله سبحانه وتعالى أمر بإخراج الطعام وهم يقولون أن إخراج المال أفضل. طب أفضل، والله سبحانه وتعالى لم يرد هذا الأفضل، أراد أن تخرج طعاما. الله سبحانه وتعالى لم يرد هذا الأفضل الذي أنت تراه أفضل، أراد أن تخرج طعاما. فيقول لا، أفعل ما أرى أنا أنه جيد. نعوذ بالله من ذلك. هذا أمر خطير جدا. ومن ناحية أخرى، طالما أنك ترى أن الفقير بحاجة للمال، لماذا تبدل شرع الله سبحانه وتعالى في زكاة الفطر؟ أعطيني من مالك. يعني زكاة الفطر قد تخرج بدولار، طبعا أذكر الدولار لأن قيمته معروفة، دولار يكفي لإخراج زكاة فطر من مادة من المواد يعني الرخيصة مثل شعير أو تمر أو ما شابه ذلك، بدولار قد تأتي بأربع حفنات بصاع يعني وتعطيه للفقير، وأعطيه من جيبك دولار آخر ودولارين، أعطي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يكون كالريح المرسلة بالجود والكرم على الناس. أكرم هذا الفقير من مالك، من جيبك، طالما أنك تراه بحاجة لهذا المال. لماذا تبدل شرع الله في هذه الجزئية، في جزئية إخراج الطعام وتعطيه مالا؟ ما هو أساسا إذا كان الفقير ليس بحاجة للطعام ومحتاجا للمال لا يعطى من زكاة الفطر. ابحث عن شخص يحتاج إلى الطعام وأعطيه الطعام، من لم يكن بحاجة للطعام لا تعطيه، أعطيه من مالك، تصدق عليه. فهذه الرحمة يعني المدعى كلام غير سليم حقيقة. وأولى بهم أن يرحموا أنفسهم ويطيعوا الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يحرفوا ويبدلوا دينه. وواقع الأمر أننا إذا طالبناهم بالدليل لا نجد إلا أنهم جعلوا أقوال بعض، قلنا أن بعض المتقدمين وهو عدد قليل جدا جدا جدا منهم قالوا بإخراج زكاة الفطر نقدا، فجعلوا هذا القول قسيم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا لكن فلان قال كذا فنحن نأخذ بهذا القول. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قراءة أخرى قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، لا يجوز لكم أن تقدموا شيئا عليه. قال واتقوا الله إن الله سميع عليم، فلنتق الله في ديننا. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلماذا نجد هذا الاختيار، هذه الخيارة وهذا التقدم على قول الله سبحانه وتعالى والتقديم على قول الله ورسوله؟ لماذا نجده هذا؟ هذا لا يجوز. بل وفوق ذلك يشنعون علينا إذا التزمنا بقول الله ورسوله، يشنعون. طبعا الله سبحانه وتعالى أمر باتباع رسوله، المسألة هذه لم تذكر في القرآن، لكن في القرآن أمر الله سبحانه وتعالى باتباع رسوله، فهو قول الله ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فنعم حتى لا يقال يعني المسألة ليست في القرآن، بل الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، فأقول أننا عندما التزمنا بهذا بكلام الله ورسوله، بشرع الله ورسوله، بالصراط المستقيم، بما أوحى الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذا لم تستمسك بما أوحي إليك، هذا مفهوم الآية، إذا لم تستمسك، إذا حدت عما أوحي فلست على صراط مستقيم. شنعوا علينا استمساكنا بما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنتم تخالفون فلان، تخالفون فلان، ببعض فقهاء عدد قليل جدا، شنعوا علينا مخالفتنا لهم ولم يشنعوا على أنفسهم أنهم خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأن قول الفقيه صار أحسن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يشنع على من خالف الفقيه، فقيه معين يعني، ولا يشنع على من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هذا وبأي ميزان يا أهل الإسلام؟ ويتهمون بالجمود ويتهمون لأن أقل هؤلاء جامدين جمدوا على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. طب جمدنا التزموا بالصلاة المستقيم يا إخواني، أمر خطير جدا هذا. طيب لكن أتوا ببعض الكلام استدلوا به، فسأذكرها أذكر ما استدلوا به مسألة مسألة، وذكرت القول الصحيح العام الذي اعتمدوا عليه، وهو أنهم رأوا أن إخراج المال أفضل مما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا أساسهم. لكن سأذكر بعض ما استدلوا به على قولهم. قالوا أن معاذ رضي الله عنه الصحابي أجاز إخراج زكاة الفطر نقودا. قلنا لهم وأين ذلك؟ قالوا أن معاذ أخذ العروض، عروض غير النقود، عروض يعني مثل ألبسة أو أشياء، بدلا من الجزية. طب ما علاقة هذا بزكاة الفطر؟ قالوا لا، يعني الحديث مرة ورد بالجزية ومرة ورد بزكاة الزرع وليس الفطر. ما هو الحديث أو الإسناد إلى معاذ أساسا ضعيف لا يحتج به، وفيه اضطراب، مرة كان في الجزية ومرة كان في زكاة الزرع، ولا حجة لهم فيه لضعفه ولأنه أساسا ليس في زكاة الفطر.